القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1975. تاكس تاكس تاكس تاكس تاكس. وبعدين بقى في الورطة اللي أنا فيها دي. من فضلك يا أستاذ لو سمحت. حضرتك بتكلميني أنا؟ أيوة، أنا بقالي أكتر من ساعة واقفة في الشارع مستنية التاكسي. لازم أروح المستشفى حالا، ماما في حالة خطيرة ولازم أروح لها. لو سمحت بس تركبني معاك لغاية ما عدي الكوبري، وهناك هتصرف. معلش أنا أسفة. حاضر يا فندم، حاضر، اتفضل اركب. أنا أسفة، الظروف هي اللي اضطرتني أعمل كده. أصل بابا مسافر وأنا رجعت من الشغل لقيتهم نقلوا ماما المستشفى. سلامتها ألف سلامة. الحقيقة حضرتك أنقذتني من ورطة كبيرة أوي. لا يا فندم، لا ورطة ولا حاجة. أصلك ما تعرفش ماما غالية عندي قد إيه. ربنا يخليها لك. ربنا يخلي اللي زي حضرتك اللي قلوبهم مليانة رحمة وخير. أمشي على طول ولا حود؟ لا على طول لو سمحت. حاضر. أنا اسمي شادية. تشرفنا يا فندم. حضرتك موظف مش كده؟ أيوة أنا موظف. أتشرف باسم حضرتك بقى ورقم تليفونك. عشان إيه؟ عشان لما يرجع بابا أخليه يطلبك ويشكرك على معروفك. يا ست الحكاية ما تستاهلش، بسيطة. ما أنا لازم أرد جميل حضرتك. ما أنا قلت لحضرتك المسألة ما تستاهلش أبدا، وانت في طريقي وأنا ما تعبتش في أي حاجة. لو كل الناس في إنسانية ورقة وطيبة حضرتك. لا حضرتك بتبالغي قوي. دي حقيقة يا أستاذ. على العموم أنا مصر أخذ نمرة حضرتك برضو عشان أخلي بابا يشكرك. مع السلامة. برضو مش عايز تديني رقم تليفونك؟ أنا شايف يعني. أرجوك عشان خاطري. حاضر، آدي كارت فيه رقم تليفوني في الشغل وفي البيت. شادي، إيه اللي دابك هنا؟ ها؟ والدادة على تخدم منين ورقة ده إيه؟ اتكلمي اتكلمي، ده مين ده وتعرفيها منين؟ ها؟ اتكلمي قبل ما اشرب من دمك. جرى ايه؟ مالك؟ مالي؟ مالي ده ايه؟ ها؟ انا لازم ابلغ البوليس. اعمل معروف، اعمل معروف، بلاش فضايح، ارجوك. لازم ابلغ البوليس. يا بوليس! لا لا لا لا. في ايه يا جدع انت مالك؟ حضرتك بوليس؟ لا مش خلاص بعد عني، غور من وشي. لحسن عفريت الدنيا هتتنطط قدام عيني والنار والعه في قلبي وخلقي ضيق. يا ساتر، ده انت باين عليك شراني قوي. شراني ومش راح اسكت لما اخد حقي من الدادع ده. يا استاذ انا. انت ايه؟ انت ايه؟ ايه هو؟ مفيش اخلاق، مفيش ضمير، واخد الست دي ومركبها معاك ليه؟ لا انت ما ينفعش معاك التفاهم، عن اذنكم. لو النبي استنى ارجوك، ما تسيبناش. ما انا مش فاهم ايه الحكايه، والجدع ده باين عليه شراني وانا خايف على روحي. انا هفحمك الحكايه. حكايتي حكايتي، ازاي تسمح لنفسك تركب مرتي معاك؟ ها، وكمان هتديها دواء؟ الحكايه مش كده. طيب فهمني ايه اللي حصل يا استاذ. الست قالت لي وصلني المستشفى عشان والدتها عيانه وصلتها. والدتها؟ ها، والدتها ماتت من 10 سنين. أنا فاهم اللي هتعمله. لا أنا مش راح نسكت، لازم أخدك لقسم البوليس وأعمل لك قضية. إيه ده بس؟ الله الله الله الله، يا جدع سيب هدومي بقى. وإنت كمان تعال هني. يا حضرة يا حضرة، أنا فهمتك على اللي حصل، طلبت مني أوصلها. قول الكلام ده في القسم، ها، قوله في النيابة. أما أنت فلك معي حساب عسير. أنا ما عملتش حاجة. يا ناس يا ناس يا ناس، نار قلبي هطلقها. أيوه طليقة. لا لا مش دلوقتي، لما صفي حسابي معاكي. الله، سيبني سيبني ارجوك. سيبه يا اخي. اسيبك كيف؟ ها كيف اسيبك؟ وكيف اسيب النار والعب قلبي؟ انا اللي هحاسبه يا سيدي. خد لي حقي منه قبل ما ارتكب جريمه في الشارع ده. تعال معايا تعال. هيروح معاك فين؟ ما تخافش، اهدى شويه. امال الاستاذ باين عليه طيب. ايه لما هو طيب هيعمل كده ليه مع بنات الناس؟ معلش اخر مره اخر مره. طيب يا شادي، طيب هتروحي مني وين؟ الحكايه بسيطه، هدي نفسك انت بس. هل هدي نفسي جاي؟ اسمع يا استاذ، انا تحت امرك. تعال الناحيه دي بعيد عنه، لحسن يكون في جيبه سكينه ولا مطوه. ارجوك ارجوك يا استاذ، خلصني منه. ما هو اصل اللي حصل فيه مسؤوليه عليك، دي ست متجوزة. يا سيدي أنا وصلتها للمستشفى عشان أمها ومعرفهاش وما سبقتش شفتها أبدا. أنا عارف إن قصدك شريف، بس دي زي ما قلت لسيادتك فيها سجن لك ومسؤولية كبيرة قوي. واعمل إيه؟ اسألوها. هي هتنكر وحتروح أنت في سين وجيم. اسمع. نعم. بقولك إيه، اديله أي مبلغ. مبلغ ليه بس؟ أي مبلغ توضبه كده وخلاص. اتحرك، افتح محفظتك. أنا عايز أعرف أنت هتقول إيه. ها؟ نار نار نار، مش هتبرد إلا لما أوديه الجسم ويحبسوه بعد كده. أنا هقتلك. برافو عليك يا واد يا زهران. البركة في شربات. خدت كم منه يا حمزة؟ 50 ورقة. ايه؟ 50 جنيه بس؟ حلوين يا زهران. ناري مش رح تبرد الا لما اوديه الجسم. واشربها المغفل. وكان مرعوب وخايف، وكل ما قرب منه يجري على حمزة. طيب يا جماعة نقسم المبلغ بقى. لا مفيش وقت، حقك وحقها محفوظين، ويلا بينا على المستشفى. مستشفى ايه؟ يلا يا شربات يلا، مفيش وقت. النهاردة معاد الزيارة، غير هدومك واغسل وشك من ريحة الكولونيا اللي انت حطاها دي وتعالي معايا. ايه ده؟ مش معقول. ايه في ايه؟ في حاجة وقعت منك يا شابة وانت داخل المستشفى؟ لا مفيش حاجة. دواري كويس، اصل لقيت حاجة. لقيتي ايه؟ بصي، كيس فيه 200 جنيه وإزوارة. ده لازم إيه بقى؟ أنا لقيت الكيس مرمي تحت رجلك، يعني ده من حقي وحقك. طب تعالي تعالي نبعد عن المستشفى ونقسم المبلغ سوا. يا ناس يا ناس يا هو، المحفظة بتاعتي فيها 200 جنيه وإزوارة. محدش شافي إزوارة مرتي يا ناس. يا خرب بيت يا خرب بيت. وقع منك فين يا خال؟ وقع مني الناحية دي وانا داخل المستشفى. طيب تعال ندور عليه. سمعتي صاحب الكيس؟ اديهوله ينوبك ثواب. تعالي نجري، تعالي نجري الناحية دي، تعالي. ايه اللي جرى؟ وما اديتيش كيس لصاحبه ليه؟ صاحبه ايه؟ ده تلاقيه شافه في ايدي عمل نفسه وقع منه. يعني ايه؟ تلاقي نصاب ولا حرامي. اسمعي، انا لو روحت ناحية المستشفى هيشوفني. روح انتي واطمني انه مشي. بس يعني فهمت. فاكرة يعني اني بوزعك وبقولك روحي ناحية المستشفى عشان اخد الكيس وامشي؟ لا مش قصدي. عشان تكوني مطمنة خلي الكيس معاكي كله في شنطتك. أيوة أنا مستأمناكي. وأنا هعمل إيه بس؟ تاخدي الكيس وتروحي ناحية المستشفى. ولا أقولك خدي الكيس أهو وامشي ناحية الشارع، وأنا هحصلك بعد شوية عشان نقسمه سوا. حاضر. استني لا مؤاخذة. بس يعني اللي يضمن لي إنك ما تاخديش الكيس كده ولا كده وتهربي؟ أنا وش كده برضو؟ بس لازم أكون مطمنة يا أختي. عايزة إيه يعني؟ الغويشة اللي في ايدك دي تديها لي لغاية ما نتقابل. بس يعني اديك ايه بقى؟ انت معاك الكيس في شنطتك وفيه 200 جنيه واسوارة ذهب، يعني تمنهم اكبر من تمن الغويشة اللي في ايدك. هاتي بقى، هاتي بسرعة قبل ما حد يشوفنا. وشربت المقلب وحطت لها في الكيس شوية ورق ولهفت منه 200 جنيه والإسويرة وكمان الغوشة بتاعتها وهربت. حلوة مخك نور يا بيت شربات. هو أنا بعمل حاجة؟ مش كل من تخطيطك وأفكارك يا زهران. هي الإسويرة اللي خدتيها من الست الطماعة دي تطلع لها بكام؟ الله، بطل نقي بقى ويلا بينا يا سي حمزة. لا بقى، النهاردة كفاية شغل، نستريح شوية. نستريح؟ نستريح ده ايه؟ الليل دخل وانا عندي لعبة جديدة، واسمعوا كلامي تكسبوا كتير. اوف ياي، التاكسيات بقت حاجة صعبة قوي. احنا في الخدمة يا هانم. اسمي حنان. وانا اسمي حنفي، قسطى اخر ألاجة وكسيب واخر احترام حياتك. دمك شربات يا سي حنان. ده انت اللي شربات مكرر. لكن ما قلتليش على فين. ما انا قلتلك اول ما ركبت معك. عدم المؤاخذة نسيت. أصل العربية بتاعتي تعطلت وكنت رايحة أشوف الميكانيك. افتكرت أنا بقى عندي حتة واد ميكانيكي إنما عقر واد عترة تمام. لا بابا هيتضايق، لازم أروح للميكانيكي بتاعي. هو بعيد عن هنا؟ لا في نهاية الشارع ده، خليك ماشي على طول يا سي حنفي. دم فاير يا ناس يا ناس، دم فاير. ازاي تركبي معاه؟ ها البوليس، حد ينده البوليس يا خلق. بوليس ايه يا جدع انت؟ الا ما تفول روحك مال. افوق ولسه هتتكلم كمان؟ انا مش راح اسيبك. معلش اصلي. لا اصلك ولا فصلك، تعال هني تعال، اوعى تهرب، لا دب السكينه في كرشك. الله الله، في ايه؟ ماسكين في بعض ليه يا جماعه؟ مين؟ حمزه. ازيك يا حمزه؟ الله، هو انت تعرفني؟ الواد اللي معاك ده وشه مش غريب عليا. هتضحك عليا. يلا بينا يلا، ده الوسطى حنفي، حنفي الليموني، ولا مش فاكره يا زهران؟ بقى الحكايه كده. اقعد يا حنف، اقعد وقول لي اراضيك فين. ربنا اكرمنا يا سيدي وتوبت عن الحرام وتعلمت صنعه وبكسب وعايل العيال دلوقتي. طب قول لي العربيه دي اللي انت كنت راكبها من الحلال وشرفك. الله، بيقول لك وشرفك. بطل ضحك يا حمزه وخلينا في المهم. ايه اللي وداكم على السكه دي؟ عايز افهم. خرجت من السجن بقى حنف، لا شغله ولا مشغله. ما انت فاهم بقى، اللقمه الحلال مفيش احسن منها يا زهران صدقني. وهي فين يا حنف؟ فين وانا اطير لها؟ اتعلم لك صنعه يا اخي، اتعلم لك صنعه يا زهران. اتعلم صنعه يا حنف بقى بعد ما شاب ودوك كتاب تشتغل معايا سباك؟ الله، وماله السباك؟ شغله شريفه واخر مكسب. انت بتجوز يا حنفي؟ ما كنا كويسين وبنضحك وتمام التمام وعان. ايه مالك يا حنف؟ مفيش داعي، مفيش داعي لوجع الدماغ. لا لا لا لا لا لا، قول يا حنف، ما احنا اخوات. احكي ريح روحك. انا صنايعي وكسيب، بس العيب فيها هي. هي مين؟ مراتي يا اخويا، مراتي. ايه مالها؟ كل قرش اكسبه تاخده وتشتري بيه ذهب. تشتري بيه ذهب؟ وهي بتودي الذهب فين؟ هتوديه فين يعني؟ بتلبسه في ايدها يا اخي. ايه دي مورياني الويل يا راجل، دي مورياني النجوم في عز الظهر. من كام يوم قلت لها اشتري شويه بضاعه لقطه، جيت اخد منها اسوره ولا خاتم ورفضت. وعيطت وراحت عامله لي هالليله وحته دي مشكله ما حصلتش. يعني كل قرش بتكسبه مش ممتع بيه روحك يا حنفي؟ اعمل ايه، نصيبي كده، ما بتشبعش ابدا يا زهران يا اخويا. وانت مش خايف يا حنفي؟ اخاف من ايه يا اخويا؟ يعني واحد ابن حلال ياخد من مراتك الصيغه كلها وتطلع من المولد بلا حم. يا راجل حمص ايه وملانه ايه؟ ما بخلاش تخرج من البيت لوحدها ابدا. قصدي يعني استنى يا جدع انت، استنى حنفي. نعم. اللي يديك كل الذهب اللي في ايد مراتك تعمل له ايه؟ انت بتقول ايه يا زهران؟ حكاية كده فكرت فيها، شفتها زمان في فيلم في السيما. حكاية ايه؟ واحد بالليل يفتح عليك باب بيتك ويحط مسدس على دماغ مراتك وياخد منها الذهب. ايوه، لكن لكن ايه؟ مالك يا اخي؟ مش عارف. الواحد ده انا. بس تفتح لي الباب وتديني فرصة ادخل. طيب ولو مراتي صرخت ولمت عليك الدنيا؟ انت بقى تعقلها وتسكتها وتقول لها حياتك اهم من الذهب والكلام ده يا حنف؟ فكره حلوه والله، فكره حلوه جدا والله. المهم ايه؟ فهمني. تعمل نفسك مرعوب وخايف، وممكن كمان تعمل نفسك مغمى عليك وحاجات زي كده يا حنف. ايه قلت؟ ايه مين؟ مين اللي بره؟ مالك؟ مفيش حد. نامي نامي. انا سمعت كده زي ما يكون باب بيتفتح. لازم كنت بتحلمي، اضغطي كويس. نامي نامي، خلينا نام وقومي بقى، خلينا نام، عاوز اقوم بدري شغلي. طيب قوم اطمن وشوف مين اللي بره يا حنف. بعدين بقى، ما قلت لك اسكتي شويه. ولا كلمه ولا حركه. مين؟ لو اتكلمت انت ولا مراتك هفرغ المسدس في دماغك. لا مش هتكلم، انا ساكت اهو. انت مين؟ عايز ايه؟ الدهب اللي في ايدك هاتيه، هاتيه بسرعه. اوعى تتكلمي، هات الدهب، هاتي. الساعة كانت كام لما دخل عليكم الحرامي؟ معرفش، ما كانش في ايدي ساعة بي. اتضح ان مفيش اي كسر في الابواب والشبابيك. تفتكر اللص دخل ازاي؟ معرفش. معاك مفتاح شقتك؟ ايوه معايا. في كم مفتاح للشقة يا حنفي؟ مفتاح معايا ومفتاح مع مراتي. واضح ان اللص دخل الشقة بمفتاح مصطنع. يعني ايه؟ مش فاهم. انت بتشيل مفتاح شقتك فين يا حنفي؟ فين؟ في جيبي. لما بتروح دكانك بتعلق المفتاح في الدكان؟ لا، في جيبي على طول. ومراتك؟ مراتي لا بتخرج ولا بتدخل، في البيت دايما. لك اصدقاء بيترددوا عليك في البيت؟ لا انا مش فاضي. ممكن تدينا اوصاف اللص؟ وانا هعرف اوصافه ازاي ساعة البيه والدنيا كانت ضلمه كحل؟ ده انا من الخضه اغمى عليا ساعة البيه. الحرامي كان طويل ورفيع. انت متاكده من الكلام ده؟ طبعا. بس احنا سالنا جوزك وقال ان الدنيا كانت ضلمه وما شافوش كويس. جوزي هو اللي قال كده؟ ايوه. اصل جوزي من الخضه اغمى عليه وما خدش باله. مفتاح شقتك فين؟ معايا. في كم مفتاح للشقه؟ 2، واحد معايا والتاني مع جوزي. لما شفت الحرامي صرختي؟ اصرخ ازاي بس وهو حاطط المسدس في دماغي. والحرامي كان لوحده ولا كان مع حد؟ لا كان لوحده. انت قلتي انك سمعت صوت برا اوضه النوم. وطلبت من جوزي يقوم يشوف ايه اللي حصل. قال لي نامي انت بتحلمي. ساعتها النور كان مطفي ولا مولع؟ انا ولعت النور لما سمعت الصوت برا. امال جوزك ازاي ما شافش الحرامي؟ ما انا قلت لحضرتك جوزي اتخض واغمى عليه وكان هيموت من الخضه. عايز مين اللي بتخبط؟ عايز صاحب الشقه. مفيش حد هنا. الله، هي مش دي شقه زهران؟ ايوه هي الشقه. امال هو راح فين؟ هو عزل من هنا. عزل راح فين؟ ما اعرفش. ملك بس يا حنفي. لا مفيش يا اخويا. فداك الحمد لله اللي ربنا نجينا منه. طيب ده انا مرضتش اصرخ عشان خفت عليك يا حنفي. طيب انا ماشي. رايح فين الساعات؟ خارج يا شيمي شويه هوا. الدنيا برد عليك، ايه بس اللي يخرجك الساعات؟ متضايق، زهقان يا فتحيه، زهقان. ما انا كنت زيك كده وليل ونهار عيط لغايه امي ما جت وهدتني. تعرف قالت لي ايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لي احمدي ربنا مش جايز الحرامي كان قتلك ولا قتل جوزك، عشان كده هديت شويه. انت عارفه يا فتحيه الصيغه اللي اتسرقت تمنها كام؟ ما تفكرنيش. انا ماسكه روحي قدامك بالعافيه عشان ما ازعلكش وترجع لشغلك وتعوض اللي ضاع. يا ناس يا عالم يا هو، نفسي. نفسك في ايه؟ اتكلم بس بلاش تزعل نفسك يا حنف. نفسي عيط، اكسر الدنيا، اضرب دماغي في الحيط. نزل السكينة اللي في ايدك يا حنفي. اتكلم، فين زهران؟ انا زيك دايخ عليك. يعني ايه ده؟ انا سايب دكانتي وشغلي وليل نهار بدور عليكم. نفسي الاقيه زيك وانتقم منه. يعني ايه؟ هرب هو والبنت شربات. راح فين؟ انا معاك ندور عليه سوا، وانا اخد حقي وانت تاخد حقك. هو ده يا بيه، هو اللي حط المسدس في دماغي وخد مني الصيغة اللي كانت في ايدي. اتكلم يا زهران، وديت الصيغه فين؟ الصيغه كلها مع شربات يا بيه. وفين شربات؟ معرفش يا بيه، الليل ونهار بدور عليها ومش لاقيها. ازاي؟ اللي جمعته يا بيه طول السنين اللي فاتت خدت وهربت. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ ممكن يا بيه. في يوم يا بيه شربات قالت لي وجود الصيغه في البيت خطر عليك يا زهران، البوليس مفتح عينيه ولازم نسيب الشقه دي ونشوف مكان غيرها. وسمعت كلامها يا بيه لما قالت لي كمان صاحبك حمزة. أنا ملاحظة كده إن الطمع بدأ يدخل في قلبه ومش بعيد يعمل حاجة ونطلع إحنا من المولد بلا حمص. وقدرت تخوفني وسبت الشقة وهربت أنا وهي. رحتم فين؟ قعدنا في لوكاندا شوية وخرجت يوم ورجعت ما لقيتهاش ولا لقيت الصيغة كلها. يا سعادة البيه شربات هي السبب. ازاي يا حمزة؟ في يوم قالت لي زهران طماع يا حمزة. بتقول ايه؟ مش بعيد يهرب بالصيغة كلها لوحده. ده انا شفت بطاقة مزورة معاه. ده انا كنت اشرب من دمه. ولا توقع نفسك في جريمة. اسمع، انا ممكن اخد منه الصيغة بس انت تساعدني. طب وبعدين؟ نروح انا وانت اسكندرية ونعيش بعيد عنه. وايه المطلوب مني؟ تبعت ورقة من مجهول للبوليس عشان يقبضوا عليه ونستريح منه. وعملت ايه يا حمزة؟ يا بيه الفار لعب في عبي وقلت لازم ادور على زهران واشوف رأيه. يعني انت ما بعتش ورقة من مجهول للبوليس زي ما قالت لك؟ ملحقتش يا بيه، لانكم قبضتوا عليه وهو دلكم عليا وشربات فص ملح ودار. أنا وقعت زهران وحمزة في بعض عشان أهرب بالصيغة كلها لوحدي. وديتيها فين؟ خسارة، شاء عمري كله ضاع ضاع. اتكلمي يا شربات. خدت الصيغة كلها وهربت وركبت عربية رايحة اسكندرية بعد ما غيرت شكلي طبعا، وفي الطريق السواق كان بيجري زي المجنون وانقلبت بينا العربية في ترع. فقت لقيت نفسي في المستشفى. والصيغة والفلوس؟ كانوا في شنطة سودة، غرقت الشنطة قدام عينيا. أيوة يا بيه، غرقت قدام عينيا وشقى عمري كله ضاع ضاع. نعم، أنا تحت أمرك حضرة الضابط. أنا شفت صورة زهران وشربات منشورين في الجورنال. أنا واحد من اللي ضحكت عليهم شربات، أصلها خدعتني بكلامها وقالت أمها في المستشفى أنت سبق بلغت عن جريمة النصب دي؟ لا، بس الجورنال قال إنه حينشر الجرائم اللي عملتها شربات، وأرجوك أرجوك بلاش تجيب سيرتي. أنا خاطب، ولو خطبت عرفت جايز يعني. آه لا اطمن، بس يعني عارف اللي حضرتك هتقوله. توبة توبة أركب معايا واحدة ما أعرفهاش. ها ايه تاني يا حنفي؟ مفيش يا بيه، الصيغة اللي ضاعت في 60 دهية انا ممكن اعوضها، لكن مراتي لو عرفت ممكن. يا بيه، مراتي ستة طيبة وخايفة عليا، دي قالت لي في 60 دهية الصيغة. المهم انت يا حنفي، عشان كده مش عايزها تعرف الحقيقة ابدا، وكفاية كفاية اللي ضاع مني، انا خدت جزائي. اطمن يا حنفي، شربات ماتت في المستشفى. أغرب القضايا، أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.